بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل: وزدناهم هدى. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال عز وجل: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ رحمه الله تعالى ورضي عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد رحمه الله: شرع لكم، أي أوصيناك يا محمد وإياه، دينا واحدا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى له عادات في صحيحه، وهذه العادات يدعها أو يضعها رحمه الله تبارك وتعالى في تراجم أبوابه وفي تبويبه لما يريد الحديث عنه رحمه الله تبارك وتعالى. فهنا قال: كتاب الإيمان، ثم بعد ذلك ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس، ذلك أنه رحمه الله تبارك وتعالى من عاداته أنه قد يذكر في التبويب أو في الترجمة آية، أو يذكر حديثا، أو يذكر أثرا. ممكن يكتفي بذكر الآية، ممكن يذكر حديث، ممكن هذا الحديث يريده بصيغة التعليق رحمه الله تعالى، وممكن يورد الأثر، وممكن يورد الأثر، أو يجيب الآية ويجيب الحديث ويجيب الأثر رحمه الله تبارك وتعالى. فمعنى أنه ممكن يجيب حديث، وممكن يكون الحديث دوت حديث معلق هو لم يخرجه في صحيحه. فالسر في ذلك أن هذا الحديث له معنى مناسب لهذه الترجمة أو لما أراده الإمام رحمه الله، لكنه لا يكون على شرطه، لا يكون على شرطه، فيريده معلقا يريده معلقا. أحيانا يذكر الأثر رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا لإيراد دليل من أقوال السلف رحمة الله عليهم جميعا يشهد لقول الإمام، يشهد لقول الإمام فيدعم قوله أو يدعم ما يراه في هذه المسألة بقول من سلف، بقول من سلف رحمه الله تبارك وتعالى. هنا رحمه الله تبارك وتعالى ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ولم يذكر الحديث لا بالسند ولم يذكر بقية الحديث، رغم أن الحديث ده سيخرجه بعد ذلك. هذا إما لأنه يريد أن تعمل الأفهام وتعمل العقول في البحث عن هذا الحديث، أو لأنه سيريده بعد ذلك، سيريده بعد ذلك. فإما أنه يريد أن يبحث الطالب عن طرق هذا الحديث، أو أنه اكتفى بذلك لما يريده أو يرى مناسبته لما أراده من التبويب أو من الترجمة، ثم أنه بعد ذلك سيذكره مسندا ويذكره بتمامه رحمه الله تبارك وتعالى. فهنا في هذا التبويب رحمه الله أراد أن يبوب على هذا الحديث بابا، بابا رحمه الله تبارك وتعالى، فذكر أولا بعض هذا الحديث لأجل أنه في التبويب يكتفي بذلك، وإنه سيورد هذا الحديث بعد ذلك في الباب الذي يليه إن شاء الله تبارك وتعالى مسندا متصلا بتمامه إن شاء الله تبارك وتعالى. بداية الإمام رحمه الله تبارك وتعالى يقول كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم الكلام على البسملة في بدء الوحي، ثم قال كتاب الإيمان، كتاب الإيمان. نورد بعض الفوائد التي يعني ننتفع بها في أي كتب من كتب الحديث أو كتب الفقه عامة، وتخدم ما نحن بصدده إن شاء الله تبارك وتعالى. كتاب الإيمان، كتاب هنا مرفوع، لكن العلماء لما يجوا يتكلموا عن سبب هذا الرفع، عن سبب هذا الرفع، فلهم أوجه في إعراب هذه الكلمة. كتاب مرفوع، طيب وجه الرفع إيه؟ فقال بعضهم أنه مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الإيمان، واضح كده؟ قال بعض الآخر عكس المسألة، قال لك طيب إيه المانع أن يكون هو اللي مبتدأ ويكون خبره هو المحذوف، واضح كده؟ طب تبقى إزاي؟ قال لك كتاب الإيمان هذا محل بحثه، يبقى بدأ به إيه؟ على أنه مرفوع على الابتداء. البعض الآخر قال لك ويجوز الرفع ها هنا على تقدير أنه فاعل، على أنه إيه؟ فاعل، لفعل مقدر، لفعل إيه؟ لفعل مقدر، أي ثبت كتاب الإيمان، يبقى برضو إيه؟ مرفوع. البعض الآخر قال لك ممكن يرفع على كونه نائب فاعل، على كونه نائب إيه؟ نائب فاعل، بتقدير يذكر كتاب الإيمان. يبقى كم وجه كده للرفع؟ أربع أوجه، أربع أوجه للرفع. طيب في أوجه تانية، نعم قال أهل العلم وفيه وجهان أيضا للنصب، يعني يجوز أنه إيه؟ ينصب، يجوز أنه إيه؟ ينصب، كقولنا هاك كتاب الإيمان، هاك كتاب الإيمان، يبقى هنا جاء إيه؟ جاء مفعول به فمنصوب، ماشي كده. طيب وممكن ينصب بفعل مقدر، ممكن ينصب بفعل مقدر، اقرأ كتاب الإيمان، اقرأ كتاب الإيمان، فجاء برضو على أنه إيه؟ مفعول به. أدي وجهين للإيه؟ وجهين للنصب. وهناك وجه للجر على قلة أو على ندرة، يعني يجوز أنه كمان في إيه؟ يأتي مجرور، لكن هذا الوجه قليل أو هذا الوجه نادر، وهذا من قولهم أو من قول الشاعر أو على حد قول الشاعر، إذا قيل أي الناس شر قبيلة، إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب، أشارت كليب بالأكف الأصابع، أشارت إيه؟ كليب بالأكف الأصابع، والمعنى أشارت إلى كليب. فهنا في إيه؟ حرف جر محذوف لكن أثره باقي، عمله باقي. حرف جر محذوف لكن عمله إيه؟ عمله باقي. وهذا على قلة، وهذا على قلة. والتقدير فيما معنا انظر في كتاب الإيمان، انظر في كتاب الإيمان. هذه الأوجه اللي تكلم فيها أهل العلم بالنسبة للرفع وبالنسبة للنصب وبالنسبة كذلك لوجه الجر، لوجه الجر. كتاب فعال بمعنى مفعول، كتاب على وزن فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، يبقى كتاب فعال بمعنى مفعول أي إيه؟ أي مكتوب، والمعنى مكتوب في الإيمان، هذا مكتوب في الإيمان. واضح كده؟ نعم. وكتاب في اللغة معناه الجمع والضم، الكتاب لغة معناه ليه؟ الجمع والضم. مصدر كتب يكتب كتابة وكتابا، مصدر كتب يكتب كتابة وكتابا. ومن قولهم تكتبت بنو فلان، يعني اجتمعوا. ومنه كتيبة الخيل والكتيبة في الجيش، كل ده بمعنى الايه؟ بمعنى الجمع والضم لما فيها من التتابع والايه؟ والتجمع. وكتب إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع الحروف والكلمات، لما فيه من اجتماع الحروف والكلمات. أما في الاصطلاح، أما في الاصطلاح فالكتاب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل في الغالب، ومسائل في الغالب. والباب في اللغة المدخل، الباب إيه؟ المدخل، وهو ما يتوصل منه إلى غيره، ما يتوصل منه إلى إيه؟ إلى غيره، سواء كنت خارجا وتريد الدخول أو كنت في الداخل وتريد الخروج، فهو الإيه؟ فهو المدخل، فهو المدخل، وهو ما يتوصل من خلاله إلى إيه؟ إلى غيره. هذا الباب لغة. أما في الاصطلاح فهو اسم لجملة مختصة من العلم تشتمل على فصول، تشتمل على فصول. والفصل لغة الحاجز بين الشيئين، الفصل لغة الحاجز بين الشيئين. واصطلاحا اسم لجملة مختصة من أبواب العلم تشتمل على مسائل. فالكتاب كالجنس، فالكتاب كالجنس المستقل الجامع لأبواب، الجامعة لفصول، الجامعة لإيه؟ الجامعة لمسائل. وكتاب مصدر جعل اسما لكل مكتوب كالرهن، اسم لكل إيه؟ لكل مرهون، اسم لكل مرهون. ثم يتخصص بالإضافة، يتخصص بالإيه؟ بالإضافة، فيقال كتاب الإيمان، فتخصص أن الكتاب ده كتاب إيه؟ إيمان. ويقال كتاب الصلاة، كتاب المناسك، وهكذا، فيتخصص بالإضافة. فالإضافة فيه للبيان، فالإضافة فيه للبيان، كما نقول خاتم فضة، يبقى الإضافة هنا للإيه؟ بيّنت أن الخاتم من فضة، بيّنت أن الخاتم من فضة. ثم إذا خصص بإضافته إلى حقيقة فالأصل ألا تختلط مسائل، ألا تختلط مسائل تلك الحقيقة بمسائل غيرها، بمسائل غير غير هذه الحقيقة، يعني غير هذه الإضافة، غير هذه الإضافة. كمسائل الإيمان، كتاب الإيمان ما يجيش أن أنا أذكر فيه مثلا حاجة تتعلق بالطلاق، أو حاجة تيجي تتعلق مثلا بمسائل الصلاة كالمواقيت مثلا، أوقات الصلاة، الأذان، مش ده مش محل كتاب الإيمان. يبقى ده الأصل، إن أنا إذا ذكرت كتاب وأضفت إليه كلمة أخرى للبيان للتخصيص، يبقى ما تتعلقش أو ما يتأتاش أو ما يدخلش في هذا الكتاب إلا كل ما يتعلق بمسائل الإيه؟ بمسائل الإيمان أو بمسائل الصلاة. واضح؟ ده الأصل. لكن ممكن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ممكن يخرج عن الأصل ده أحياناً، لفائدة، وده فقه الإمام البخاري وشغل الإمام البخاري. مثلا لو إنه ذكر حديث لراوي وهو مدلس ثقة وعنعن في هذا الإسناد، عنعن في هذا الحديث رواب العنعنة، ماشي كده؟ فالأصل احنا ما نقبلش عنعنة المدلس لحد ما إيه؟ يثبت لنا السماع، يثبت لنا الإيه؟ السماع. طب دلوقتي ده مدلس وعنعن، فممكن يجي الإمام البخاري يذكر حديث في باب لا تعلق له بالباب أو لا تعلق له بالترجمة، بس هو له غرض آخر، هو عايز يثبت إيه بقى؟ إن هذا الراوي المدلس الثقة سمع من شيخه، فبقى أي حديث يجي بعد كده بالعنعنة من هذا المدلس عن هذا الرجل عن شيخه هذا يقوم تحمله على الإيه؟ على السماع الأول ده، يبقى يحكم له بالإيه؟ بالاتصال. يبقى انتفت كده شبهة الإيه؟ شبهة التدليس. يبقى الأصل ما يختلطش، لكن ممكن إيه؟ يطلع عن الأصل ده أحيانا لهذه الفائدة، لهذه الإيه؟ لهذه الفائدة رحمه الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ يبقى الأصل إنه إيه؟ إذا أضيف إلى حقيقة إنه تبقى هنا للبيان، وبالتالي إيه؟ ما تختلطش مسائل بغير إيه؟ ما خصه، ما خصه، وإلا لا يكون للإضافة ولا يكون لهذا التخصيص إيه؟ فائدة. واضح الكلام؟ نعم. من الأمور التي ينبه عليها أن الإضافة في كتاب الإيمان يحتمل أن تكون بمعنى اللام، يحتمل أن تكون بمعنى الإيه؟ بمعنى اللام، أي أن هذا الكتاب موضوع لشرح الإيمان، موضوع لإيه؟ لشرح الإيمان، هذا أمر. واللام فيه للاختصاص، يعني مختص بالإيمان من بقية أنواع علوم الحديث، مختص بالإيمان من بقية أنواع علوم الحديث. وممكن تكون بمعنى من، أو بمعنى من، بمعنى هذا كتاب من الإيمان، هذا كتاب من الإيه؟ من الإيمان، كقولهم خاتم فضة، يعني منين؟ خاتم من فضة، خاتم من فضة. وممكن تكون بمعنى فيه، وممكن تكون بمعنى في، أي كتاب موضوع في شرح الإيمان، كتاب موضوع في شرح الإيمان. الإيمان في اللغة يأتي لمعان، يأتي لمعان، فيطلقه البعض على الثقة، ويطلقه البعض على الاطمئنان، ويطلقه البعض على التصديق، و أطلقه شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى على الإقرار، أن المرادف للإيمان الإقرار، فيبقى المرادف للإيمان الثقة أو التصديق أو الاطمئنان، وشيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى اختار أن المرادف للإيمان هو الإيه؟ هو الإقرار، هو الإقرار. ليه شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى اختار هذه المسألة؟ لاختار هذه المسألة رحمه الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله تبارك وتعالى أن الأصل في الإيمان أنه مصدر، مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن، وهو من الأمن ضد الخوف، وهو من الأمن ضد الإيه؟ ضد الخوف. وأصل الإيمان أصله الأمن، وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، طمأنينة النفس وزوال الخوف. يبقى دي كلها إيه؟ تدور في هذا النسب. طيب إذا كان الأمر كذلك، شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى اختار للإيمان اللغوي كما قلنا أن المرادف له يكون الإيه؟ يكون الإقرار، واستدل على ذلك بأمور نجملها في أربع نقاط إن شاء الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى إن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والإنقياد، ماشي كده؟ يبقى عايز يقول لنا إن الإقرار معنى زائد على التصديق المجرد، على التصديق المجرد، لأنه ممكن تصدق، لكن هل ممكن تسمى بالتصديق بمجرد التصديق مؤمن أو يدخلك ذلك في دائرة الإيمان؟ لا، وتتأتش هذه المسألة، إلا إذا كان في إيه؟ عامل آخر، وهذا العامل الآخر هو إذعان القلب، إذعان الإيه؟ إذعان القلب، انقياد القلب، عندئذ تكون إيه؟ تكون مؤمنا، تكون مؤمنا. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى أن لفظ آمن يتعدى لا يتعدى بنفسه، لفظ آمن لا يتعدى بنفسه، واستدل لذلك بقول الله عز وجل فآمن له لوط، يبقى لا يتعدى بنفسه، لا يتعدى إلى المفعول بنفسه، وبقول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، برضو لم يتعدى بنفسه، في حين إن لفظ صدق يتعدى يتعدى بنفسه، فتقول صدقه، مش كده؟ فتقول إيه؟ صدقه، ماشي؟ أن صدقت الرؤيا تعدى بإيه؟ تعدى بنفسه، لكن هذه ممكن يبقى فيها منازعة، لأنه ورد في القرآن أيضا أن لفظ صدق لا يتعدى أيضا بنفسه أحيانا، قال الله عز وجل وصدقت بكلمات ربها، ما تعدش بإيه هنا؟ تعدى بالباء، تعدى إيه؟ تعدى بالباء، واضح كده؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، ما تعدش بنفسه، ما تعدش به، ما تعدش بنفسه، فممكن دي يبقى فيها نوع من الايه، نوع من المنازعة، وكأن هذا الأمر على يعني على الأغلب، على الأغلب، والله تعالى أعلى وأعلم. قال أيضا رحمه الله تبارك وتعالى أنه ليس بين اللفظين ترادف في المعنى، إذ الإيمان لا يستخدم إلا في الأمور التي يؤتمن فيها المخبر كالأمور الغيبية، يعني لفظ الإيمان ما يجيش إلا مع الإيه؟ مع الأمور الغيبية فقط، مع الأمور الغيبية فقط، لأنه مشتق من الأمن. طيب، ولازم الأمن، لازم الأمن زوال الشك، ماشي كده؟ زوال الشك بالإيه؟ بالطمأنينة، أنه أمر استقر فلا يتزلزل ولا يتزعزع ولا يأتيه تذبذب، ماشي كده؟ فيبقى استقر لأنه منافي للشك، استقر لأنه منافي للشك. أما الأمور المشاهدة، الأمور الحسية، فهذه لا يصلح فيها أن يقال فيها آمنة، لكن يقال فيها إيه؟ صدق أو صدق، واضح كده؟ نعم، لأن كل مخبر عن مشاهدة، عن أمور مشاهدة، أمور محسوسة، أو عن أمور غيبية، يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت. أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الإخبار أو في الخبر عن الأمور الغيبية فقط، عن الأمور الغيبية فقط. ولذلك قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، فخص الإيمان هنا بالإيه؟ بالأمور الغيبية فقط، بالأمور الإيه؟ بالأمور الغيبية فقط. أدي منحى آخر. الأمر الذي بعد ذلك أو الأمر الثالث أن الإيمان لغة لا يقابله التكذيب، الإيمان لغة لا يقابله الإيه؟ المضاد بتاعه ما يتأتش أنه يكون الإيه؟ التكذيب. فإن لم يصدق المخبر في خبره يقال له إيه؟ كذبت، يقال له كذبت. وإذا صدق يقال له إيه؟ صدقت، يقال له صدقت، فيقال صدقنا وإيه؟ وكذبنا أو كذبنا. ولا يقال لكل مخبر آمنا له، لا يقال لكل مخبر في أي خبر إيه؟ آمنا له أو كذبنا. ولا يقال أنت مؤمن له ولا مكذب له، ما تأتش هذا، لكن أنت مصدق ولا مكذب، ما تأتش أنت مؤمن ولا إيه؟ ولا مكذب، أنت مؤمن له ولا مكذب له. بل المعروف أن في مقابلة الإيمان يأتي الإيه؟ الكفر، يأتي الكفر، فيقال هو مؤمن أو كافر. طيب، هل الكفر يختص بالتكذيب المجرد؟ هل الكفر يختص بالتكذيب المجرد؟ هل الإيمان يختص بالتصديق المجرد؟ برضو لا. ليه؟ لأنه قد يوجد التصديق لكن لا يدخله التصديق في دائرة الإيمان. ومن الأدلة على ذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مصدق ولا ما كانش مصدق؟ ده له أبيات شعرية في ذلك، بل جاء في الحديث في وفاة أبي طالب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني يقول له صلى الله عليه وسلم يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فماذا قال أبو طالب؟ قال لولا أن تعيرني قريش، يقول حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، يبقى مصدق ولا مش مصدق؟ طب هل أدخله هذا التصديق في دائرة الإيمان ولا محكوم بكفره؟ محكوم بكفره. إذن ما يتأتاش أن الإيمان هو مجرد الإيه؟ مجرد التصديق، كما أن الكفر لا يكون مجرد الإيه؟ مجرد التكذيب. فقد يوجد التصديق ويتخلف الإيمان، ويتخلف الإيه؟ ويتخلف الإيمان. أبو جهل ما كان مصدق ولا ما كانش مصدق؟ ولذلك في الكلام كنا كفرسي إيه؟ رهان، أطعمتم أطعمنك، قلتم حتى قلتم منا نبي، فمتى يكون منا نبي؟ فلا نؤمن به ولا إيه؟ ولا نتبع. هو يعلم ولا لا يعلم؟ ولذلك في خبر المغيرة قال والله ما كذب محمد قط. يبقى مصدق ولا مش مصدق؟ مصدق، لكن مع ذلك عمل إيه؟ في الأبواب التي تقدمت في بدء الوحي، خبر هرقل، هرقل ماذا قال للروم وماذا قال للبطال للقساوسة؟ تعلمون أنه إيه؟ النبي، مش كده؟ الذي جاءنا خبره في التوراة وفي الإنجيل، وتعلمون أنه إيه؟ خارج. فدعاهم إلى خطة رشد أو إلى أمر رشد، أنهم يعملوا إيه؟ يؤمنوا به ويتبعوه. طب هو مصدق ولا مش مصدق؟ مصدق. ومع ذلك خرج للمسلمين في مؤتة، وخرج للنبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك. يبقى مصدق ولا مش مصدق؟ مصدق. الإيمان فين؟ الإيمان فين؟ لم يؤمن، لم يؤمن. يبقى قد يوجد التصديق ولا يدخله ذلك في دائرة الإيه؟ في إذن إحنا نحتاج إلى معنى إيه؟ معنى زائد عن التصديق المجرد. يبقى التصديق المجرد هنا ليس مرادفا للإيمان. إمتى يبقى مرادف؟ إذا كان هناك إخبار مطلق كخبر غيبي مطلق، يبقى لازم هنا يتأتى إيه؟ تصديق. لكن لو كان مع التصديق أمر، لو كان مع التصديق إيه؟ أمر، خبر، إخبار، ومع هذا الإخبار أمر، ماشي كده؟ يبقى إمتى يكون الإنسان داخل في دائرة الإيمان؟ إذا صدق أولا، وإذا عمل إيه؟ انقاد ثانيا، يبقى دخل في دائرة الإيه؟ دخل في دائرة الإيمان. يبقى محتاجين لأمر أزيد من مجرد الإيه؟ من مجرد التصديق المطلق هكذا، ماشي كده؟ نعم. فبيقول رحمه الله تبارك وتعالى أن الإيمان في اللغة مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف، فآمن أي صار داخلا في الأمن، فهو متضمن مع التصديق معنى الائتمان والأمانة كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق. ولهذا قال إخوة يوسف لأبيهم عليه الصلاة والسلام: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ولو كنا صادقين، طب ليه ما قالش وما أنت بمصدق لنا، أو وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا مؤمنين؟ ماشي كده؟ يبقى عايزين يقولوا إن فيه هنا معنى إيه؟ في معنى زائد، إن هنا في معنى زائد. ليه معنى زائد؟ فالمعنى أنك لا تقر بخبرنا، لا تقر بخبرنا، ولا تثق، ولا تطمئن إلى قولنا ولو كنا إيه؟ ولو كنا صادقين. ولو كنا صادقين لماذا؟ لأنهم لم يكونوا عند يعقوب عليه الصلاة والسلام ممن يؤتمنون على يوسف، ممن يؤتمنون عليه، عليه. ولذلك تقدم: لا تقصص رؤياك على إخوتك، عشان إيه؟ فيكيدوا، مش كده؟ يبقى في ابتداء، والابتداء دوت هو اللي حملهم على أنهم يقولوا له إيه؟ وما أنت بمؤمن لنا. طب إيه؟ ما يقولوا المسألة وخلاص، صدق ما صدقش حال، لكن تقدموا بهذا الأمر عذرا، وده من ذكائهم على أساس أنهم إيه؟ حتى لو كنا إحنا صادقين في هذا الأمر، أنت برضو إيه؟ لا تأمن على ذلك، لا تأمن على إيه؟ على ذلك. نعم، لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك، فلو صدقوا لم يأمن لهم عليه الصلاة والسلام. أما التصديق، التصديق المجرد، فلا يتضمن شيئا من ذلك. يبقى دائما أبدا الإقرار فيه معنى زائد على إيه؟ على مجرد التصديق، وهو إيه؟ انقياد القلب، انقياد القلب. فقال رحمه الله تعالى بعد هذه الأمور، كل هذه الأمور التي ذكرناها، رد بها شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى دعوى الترادف بين الإيمان وبين الإيه؟ وبين التصديق من ناحية اللغة. وعليه فالإيمان ليس هو التصديق، ليس هو التصديق فحسب، ليس هو التصديق فحسب، وإنما هو تصديق وطمأنينة، تصديق وإيه؟ وطمأنينة، وهو متضمن لالتزام المؤمن به، إن الخبر اللي قال لك أنت تؤمن به ويكون هناك عندك إيه؟ باعث على العمل، باعث على الإيه؟ باعث على العمل، سواء كان ذلك خبرا أو إنشاء، سواء كان ذلك خبرا أو إنشاء، لأن المخبر قد يتضمن خبره طاعة، طاعة للمستمع له، يبقى دلوقتي في إخبار وفي مع الإخبار إيه؟ أمر أو نهي. فلو أنك قلت أني مصدق، لو أنت قلت أنني مصدق لكن مع ذلك أنت لم تنقاد للأمر، لم تنفذ الأمر ولم إيه؟ تنفذ النهي، فهل تكون بذلك مصدق فعلا أو تكون بذلك مؤمن فعلا؟ واضح كده؟ أدي معنى الكلام اللي عايز يقوله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن بيقول لأن المخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له، وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه، زي الأمور الغيبية البحتة أو الأمور الغيبية المجردة، ماشي كده؟ الأمور الغيبية المجردة، فلازم هذا التصديق المجرد، التصديق الإيه؟ التصديق المجرد. ولذلك انظر إلى قول الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم المعراج أو يوم الإسراء والمعراج، إن كان قال فقد إيه؟ فقد صدق، علل ذلك بأنه إيه؟ يصدقه في خبر الإيه؟ في خبر السماء يأتيه في إيه؟ في طرفة عين، ينزل جبريل بالأمر من الله تبارك وتعالى أو بالوحي من الله تبارك وتعالى، ونحن إيه؟ نؤمن بذلك. فإن كان الخبر خبر من الأمور الغيبية المجردة فلازمه هنا الإيه؟ التصديق، فلازمه هنا الإيه؟ التصديق المصحوب بالطمأنينة إلى صدقه. فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقه، مع تصديقه. فإن صدق أو صدق دون التزام بطاعته، دون التزام بطاعته، فهذا لا يسمى تصديقا ولا يسمى إيه؟ ولا يسمى إيمانا. يبقى دلوقتي التصديق المجرد ما ينفعش إلا إيه؟ يبقى له كم وجه؟ يبقى الإقرار له كم وجه؟ له وجهان، له وجهان. الوجه الأول وهو التصديق المحض أو التصديق المجرد زي الشهادة، مش كده؟ ولذلك العلماء يسموا لهم أبواب كده في الفقه، باب الإيه؟ باب الإقرار، باب الإقرار، ماشي. لكن له وجه تاني وهو الانقياد، وجه آخر وهو ليه؟ وهو الانقياد أو إنشاء الالتزام، أو إنشاء ليه؟ إنشاء الالتزام، كما في قول الله تبارك وتعالى أأقررتم، ما قالش أصدقتم، ما قالش إيه؟ أصدقتم، ولكن أأقررتم وأخرجتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فليس هو ها هنا بمعنى الخبر المجرد اللي حيقابله إيه؟ تصديق مجرد، فليس هو بمعنى الخبر المجرد، لأن الله تبارك وتعالى قال قبل ذلك وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عند الله مصدق لما معكم، عشان تعملوا انتوا ايه بقى؟ لتؤمنن به ولا إيه؟ ولا تنصرن. قال أقررتم، يبقى في معنى ذلك على مجرد الايه؟ على مجرد التصديق، على مجرد التصديق، وهو ايه؟ انشاء الانقياد. يبقى الايمان ومصحوب مع الايمان التزام بايه؟ بنصرته صلى الله عليه وسلم، بنصرته صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله فهذا الالتزام للإيمان والنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد. فقال رحمه الله والإقرار يتضمن قول القلب، يتضمن قول القلب، وقول القلب هو التصديق، واضح كده؟ والعمل والآخر عمل القلب، وعمل القلب هو الانقياد، وعمل القلب هو الانقياد. ولذلك اختار رحمه الله تبارك وتعالى أن في مقابل الإيمان اللغوي يكون إيه؟ الإقرار، يكون الإقرار. يبقى لا، المرادف للإيمان لغة عند شيخ الإسلام والإيه؟ هو الإقرار، وليس مجرد التصديق، وليس مجرد التصديق. واضح المعنى كده؟ نعم. يبقى بنقول الإيمان لغة، الإيمان لغة التصديق والإذعان يعني إظهار الخضوع والإقرار، والإقرار ده تعريف الإيمان إيه؟ لغة. ماشي كده. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في حادثة غرق فرعون، فقال الله عز وجل حتى إذا أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الإيمان هنا من فرعون هل هو مجرد التصديق ولا تصديق وخضوع وإذعان وإقرار بذلك؟ المسألة بقت حياة أو موت، المسألة بقت حياة إيه؟ أو موت. ومنه قوله تبارك وتعالى لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، يبقى هنا برضو ده إيه؟ تصديق وإيه؟ وإقرار وإذعان، تصديق وإقرار وإذعان. يبقى في مقابل الإيمان المرادف للإيمان التصديق والإذعان والإيه؟ والإقرار، والله تعالى أعلى وأعلم. ده بالنسبة للإيمان من الناحية اللغوية. الإيمان شرعا، الإيمان شرعا له حالتان، له إيه؟ حالتان. الحالة الأولى أن يطلق الإيمان مفردا غير مقترن بالإسلام، غير مقترن بالإسلام. فإذا أطلق الإيمان وحده أو ذكر الإيمان وحده فيعنى به أو يراد به الدين كله، يراد به الإيه؟ الدين كله. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وده محل الاعتقاد الإيه؟ دي اعتقادات باطنة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يبقى ده أمور باطنة وده هنا إيه؟ أمور ظاهرة. ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هم يوقنون. يبقى هنا الإيمان حوى معنى الإيه؟ حوى الدين كله، حوى ما هو باطن وما هو إيه؟ وما هو ظاهر. هذا عند إيه؟ عند انفراد الإيمان أو عند إطلاق الإيمان، أو عند إطلاق الإيمان. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى قرأ أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ده ظاهر ولا مش ظاهر؟ نعم. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى آخر الآية، إلى آخر الآية وغير ذلك من الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في وفد عبد القيس قال رضي الله تبارك وتعالى عنه إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله وحده، الإيمان بإيه؟ بالله وحده. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم يبين لهم بقى إيه؟ معنى الإيمان بالله وحده. الإيمان بالله وحده إجمال، حيبتدي النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يفسر. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. يبقى هنا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيه؟ الدين كله، فسره صلى الله عليه وسلم بأنه إيه؟ الدين كله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها وفي لفظ أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. هذا أيضا حديث متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم رحمه الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ يبقى دلوقتي الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، دي متضمنة إيه؟ ما هو ظاهر وما هو باطن، ماشي. فأعلاها يعني رقم واحد اللي هي إيه؟ شهادة التوحيد. وأدناها اللي هي آخر حاجة في إيه؟ في التسلسل دوت إماطة الأذى عن الطريق، أمور عملية ولا مش أمور عملية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. نلاحظ هنا برضو شيء بالشيء يذكر، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعلى شعب الإيمان وأدنى شعب الإيمان. لو قلنا قول لا إله إلا الله شهادة التوحيد رقم واحد، وإماطة الأذى عن الطريق مثلا رقم 70 ولا حاجة و70 دي الأخيرة. طيب الحياء رقم كام؟ ما قالوش رقم، هل هو رقم 50 مثلا، هو في المنتصف أو نصف في منتصف الإيمان يأتي الحياء، ولكن قال الحياء شعبة من الإيمان، فدل ذلك على أن الحياء قاسم مشترك في جميع شعب الإيمان، في جميع إيه؟ لأنه لم يذكر له إيه؟ تحديد، محددهوش، ولكن قال والحياء من الإيمان شعبة من الإيمان، على أنه هكذا، على أنه إيه؟ دائر في جميع، دائر مع التوحيد، دائر مع إماطة الأذى عن الطريق. فالحياء دائر بين إيه؟ فهو قاسم مشترك في جميع إيه؟ في جميع شعب الإيمان. ولذلك إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لم تستحي من الله تبارك وتعالى ولم تستحي من الناس فاصنع إيه؟ ما شئت، لأنك ستجازى به، ستجازى إيه؟ ستجازى به. واضح؟ مش عمل ما شئت خلاص يعني كده. ولذلك قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها. يبقى مش على مزاجه يعني، مش يختار الكفر يعني، لا، إن اختيارك ستتحمل عواقبه وستجازى به بهذا الاختيار، بهذا الاختيار. نعم. يبقى ده بالنسبة لحالة الإيه؟ إفراد الإيمان. الحالة الثانية أن يأتي الإيمان مقرونا بالإسلام، فعندئذ يفترقان، فعندئذ إيه؟ يفترقان. فيفسر الإيمان حينئذ بالاعتقادات الباطنة. دل على ذلك الحديث اللي احنا كلنا عارفينه، حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في خبر جبريل، في خبر جبريل، فقال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، وقال له ما الإيه؟ ما الإيمان. فقال الإسلام هنا على الأمور العملية، الأمور الظاهرة مش كده، وقال الإيمان على الأمور الإيه؟ الأمور الباطنة. فإذا اقترن الإيمان أو جاء الإيمان مع الإسلام، فيبقى الإيمان للأمور الإيه؟ للأمور الاعتقادية الباطنة، ويبقى الإسلام للأمور الإيه؟ للأمور الظاهرة، الأمور التعبدية الظاهرة، كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث لأنس رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا، الإسلام علانية والإيمان في القلب، أخرجه أحمد وأبو يعلى، أخرجه أحمد وأبو يعلى. لكن إسناد هذا الحديث إسناد ضعيف، تفرد به علي بن مسعدة الباهلي، وهو صدوق له أوهام، صدوق له إيه؟ له أوهام. ومثل من كانت هذه حاله لا يحتمل هذا التفرد، لا يحتمل هذا الإيه؟ لا يحتمل هذا التفرد. فلذلك هو إسناد إيه؟ إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. فلفظ الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى. فيفسر الإيمان بالأمور الباطنة وهو الإذعان والتصديق، ويفسر الإسلام بالأمور الظاهرة وهو الاستسلام والانقياد لله تعالى، كما في قوله عز وجل قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى إذا أفرد شمل أحدهما الإيه؟ الآخر، وإذا جمع افترقا، وإذا جمع افترقا. واضح كده المعنى؟ نعم. والإيمان قول وفعل، أو قول وعمل. الإيمان قول وإيه؟ قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. يبقى قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. بيان هذا الأمر قول القلب، ما هو قول القلب؟ اعتقاده، تصديقه، إقراره، انقياده، إيقانه، كل ده إيه؟ قول القلب، كل هذا قول القلب، تصديقه، إيقانه، إقراره، تصديقه وإقرانه وإيه؟ وإقراره، هذا إيه؟ قول القلب. أما قول اللسان فهو إقراره العمل، يعني النطق بالشهادتين والعمل بمقتضى الشهادتين، والعمل بمقتضى الشهادتين. أما عمل القلب فنيته وتسليمه وإخلاصه وانقياده وإذعانه وحبه، وإرادة القلب للأعمال الصالحة، وإرادة القلب للأعمال الإيه؟ الأعمال الصالحة، إلى غير ذلك من الأمور التي يعني فصلت في كتب التوحيد وكتب العقيدة. وأما عمل اللسان والجوارح فهو فعل المأمورات وترك المنهيات، علشان يعني ما نستطرج، فهو فعل كل ما هو إيه؟ مأمور به وترك كل هو إيه؟ كل ما هو منهي عنه، كل ما هو منهي عنه، سواء كان واجبا أو مندوبا أو مكروها أو إيه؟ أو حراما. ماشي كده، يدخل يشمل كل هذه الإيه؟ كل هذه الأشياء. هذا التعريف هو تعريف أهل السنة والجماعة، هذا التعريف تعريف إيه؟ أهل السنة والجماعة. معنى كده أن في حد يذهب إلى غير ذلك، يذهب إلى غير، نعم هناك طوائف لا ترى ذلك، هناك طوائف لا إيه؟ لا ترى ذلك. الطوائف الأخرى نستطيع أن احنا نقسمها إلى قسمين أو نجملها في قسمين، قسم يدخلون، قسم يدخلون العمل في الإيمان لكن يجعلونه شرطا في صحة الإيمان، يجعلون الأعمال إيه؟ شرط في صحة الإيمان. القسم ده الخوارج والمعتزلة، الخوارج الإيه؟ الخوارج والمعتزلة، فهم يقولون أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن الإيمان عندهم كل لا يقبل التجزئة، لا يتجزأ، فإذا ذهب بعض الإيمان ذهب كل الإيمان، ويبقى كده خارج عن الإيه؟ خارج من الإيمان وخارج من الدين، فهو كل إيه؟ لا إيه؟ لا يتجزأ عندهم، إذا ذهب بعضه ذهب كله. فمن أخل، فمن أخل عندهم بالأعمال ذهب إيمانه، ذهب إيمانه باتفاق الإيه؟ باتفاق الطائفتين. وهو كافر عند الخوارج، كافر عند الإيه؟ عند الخوارج، لكن المعتزلة جعلوه في منزلة بين المنزلتين، فيبقى إيه؟ فاسق. ده بالنسبة للحال، ده بالنسبة إيه؟ للحال الآني، لكن حيتفقوا في المآل، فالاتنين حيعملوا إيه؟ يخلدوا في النار. ماشي كده، يبقى هما بيختلفوا في الحال لكن يتفقوا في الإيه؟ يتفقوا في المآل، يتفقوا في المآل. نعم، وطبعا أدلة الكتاب والسنة متظاهرة على رد هذا الإيه؟ على رد هذا القول، على رد هذا القول. واضح كده؟ حتى من الأمور يعني اللي أستحضرها في هذا المقام لعلها من الحاجات يعني الملح، أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى وكان من أصحاب الحجة والمناظرة، دخل عليه الخوارج وهم متقلدين السيوف، رافعين السيوف، وده دائما أبدا أهل الباطل لما يجي لك وعايز يتكلم معاك لازم يفزعك، يدخل لك كده بدخلة تخدك، ياخدك الأول، ياخدك الإيه؟ ياخدك الأول علشان تقول اللي هو عايزه، عشان تقول اللي هو إيه عايزه. فدول داخلين إيه؟ ورافعين السيوف، رافعين السيوف على أبي حنيفة. ماشي كده، مش داخلين عشان يسألوا أو يسترشدوا أو يناظروا حجة بحجة، رأي برأي، دليل بدليل، لا مش كده. فدائما أبدا أي معتقد أو أي معتقد لباطل دائما أبدا إيه؟ يعمل لك يتصدر بالإرهاب كده، يخوفك الأول عشان ياخدك. واضح؟ فقالوا لأبي حنيفة جنازتان بالباب، في قدام الباب كم جنازة؟ اثنين. رجل شرب الخمر حتى مات ولم يتب، وامرأة زنت وحملت من الزنا وماتت في حملها ولم تتب، فقل لنا أهما خالدين في النار أو هما خالدان في النار؟ فأبو حنيفة الذكاء بتاعه بقى اشتغل، فجاء يقول لهم إيه؟ ما بدأش بقى يجادل على طول، ولكن حب يسحبهم للأرضية بتاعته هو. فقال لهم أهما من اليهود الجنستين اللي بره دول، ما حددوش دلوقتي الديانة أو الملة بتاعتهم، هما من اليهود؟ قالوا لا. قال لهم طيب من النصارى؟ قالوا لا. قال لهم طب من المجوس؟ قال لهم لا. قال لهم طب مال من مين؟ قالوا له من المسلمين. قال لهم خلاص أجبتم. فسقط في أيديهم. إيه الكلام ده؟ مسألة مش ركبة، ماشي كده، المسألة مش إيه، ما ركبتش معاهم. طيب لا، الدين المسألة، هم في النار ولا مش في النار، يخلدوا ولا ما يخلدوش، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ قال لهم لا أقول لكم إلا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور. مش بتاعتي دي مش بتاعت حد، دي مش بتاعت إيه، مش بتاعت حد، دي مساحة لا يدخل فيها أحد، هذا الأمر كله مرجعه إلى الله. وأقول لكم كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وبالمناسبة أيضا كان كعب الأحبار في هذه الآية كان واحد بيقرأ المائدة، بيقرأ عليه المائدة، فلما بلغ إلى هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، قال له استنى أقف، ما تكون هكذا، ما تتأتاش. فمر رجل من المسلمين فقال له تحفظ الصورة ديت أو عندك؟ قال له نعم. قال له قولها لي. فوصل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبقى المقام هنا مقام إيه؟ الذي أرى إذا أراد شيئا لا يمتنع منه شيء سبحانه وتعالى، لا يمتنع منه شيء ولا يعز عليه شيء أبدا سبحانه وتعالى. فهذا الأمر، فقاموا أخذين بعضهم وخرجوا وقد نكسوا رؤوسهم، ما لهمش مسألة. فدائما أهل الباطل ليس لهم حجة، القرآن والسنة حجة علي، حجة على أهل الباطل جميعا، حجة على أهل الباطل جميعا. نعم. القسم الثاني بدل القسم الأول، هم إيه بيدخلوا الأعمال لكن بيجعلوا الأعمال إيه شرط في الإيمان، شرط صحة في الإيمان، إذا ذهب البعض ذهب الإيه، ذهب الكل، ذهب الكل. طيب القسم الثاني وهم من يخرجون العمل من الإيمان، وهم المرجئة من الإرجاء اللي هو التأخير، فهم يؤخروا الإيه، يؤخروا العمل، يؤخروا العمل. ودولت أقسام، ودولت أقسام. قسم يقول الإيمان مجرد ما في القلب، الإيمان مجرد ما في القلب، ومن هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب ودول أكثر المرجئة، ومنهم من لا يدخل أعمال القلوب ودول الجهمية وأمثلهم، دول الجهمية وأمثلهم. وصنف أو قسم آخر يقولون الإيمان هو مجرد قول اللسان ودول الكرامية، وهؤلاء لم يسبقهم أحد في هذا القول، دول أول من ابتدع هذا الإيه؟ هذا القول إن الإسلام هو إيه؟ أو الإيمان هو إيه؟ قول اللسان فقط، قول اللسان إيه؟ فقط. والصنف الثالث أو القسم الثالث هم من يقولون أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان، وده المشهور عند فقهاء المرجئة، عند فقهاء المرجئة وعباد المرجئة. أفسد هذه الأقوال، أشدها فسادا وأخبث هذه الأقوال على الإطلاق، هو قول الجهمية، قول الإيه؟ قول الجهمية ومن تبعهم، ومن تبعهم، على إن الإيمان هو مجرد المعرفة، هو مجرد الإيه؟ مجرد المعرفة، يعني المعرفة القلبية، مجرد المعرفة الإيه؟ القلبية. لازم هذا القول الخبيث أو مقتضى هذا القول الخبيث أن يكون الناس كلهم مؤمنين، ما فيهمش حد كافر، ما فهمش حد كافر، لأن الناس كلها مصدقة بوجود الله عز وجل، الناس كلها مصدقة بإيه؟ بوجود الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن، مصدقين ولا مش مصدقين، وربنا سمهم مع ذلك إيه؟ كفار ومشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن، طيب ما هو برضو مصدقين، فبرضو ايه مع ذلك ربنا ايه كفرهم، مع ذلك ربنا ايه كفرهم، ماشي كده. يبقى ده لازم هذا القول الخبيث ما يبقاش فيه ايه كفر فيه الناس. طيب ابليس يعرف ولا ما يعرفش، يعلم ولا ما يعلمش، مصدق ولا مش مصدق، ومع ذلك مش هو فبعزتك، انت عايز اكتر من كده ايه بقى؟ ومع ذلك لما جاء الامر بالسجود لادم عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ابى واستكبر وكان من الكافرين، وكان من... يبقى في تصديق اهو، يبقى في تصديق، لكنه لما خالف الامر، لما خالف الامر وخرج الانقياد من قلبه كان من الايه؟ كان من الكافرين. يبقى المساله مش مجرد المعرفه القلبيه، مش مجرد الايه؟ المعرفه القلبيه. فرعون، فرعون في خبره مع موسى او في قصته مع موسى ماذا قال الله تبارك وتعالى وهو يخبرنا بهذا الامر؟ قال عز وجل وجحدوا بها، ماشي، واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وقال ايضا في معرض اخر قال الله عز وجل وموسى بيجادل وبيحاج فرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات. الله الله الله، طب ازاي كانت المساله كده؟ رب السماوات والارض، يبقى دلوقتي تعلم، تعلم مش كده؟ طيب وبعدين هو مش قال ايه اوقد لي يا هامان عشان ايه؟ اطلع الى اله موسى. طب اطلع الى اله موسى وكمان اطلع الى اله موسى وعايز يتطلع الى اسباب السماء كمان، يعني عارف، وعارف كمان هنا ايه الفوقيه مش كده؟ طب ايه ده، ايه الامور ديت؟ يبقى اذا مجرد المعرفه ما تتاتاش، مجرد المعرفه ما تتاتاش. يبقى اذا سلمتم بالخلق لازم التسليم بالخلق، التسليم بالامر له الخلق والامر، مش كده تمشي المساله؟ ولذلك الكفار لم ينازعوا في قضيه الخلق، ماشي، ولم ينازعوا في قضيه او في مساله الرزق، لكن نازعوا في ماذا؟ نازعوا في السياده والامر والنهي. وهم اقروا ولا ما اقروش، اعترفوا ولا ما اعترفوش، يعلموا ولا ما يعلموش، ما نازعوش في هذا. لكن لما نازعوا في السياده والامر والنهي لم يدخلهم ذلك في دائره الايه؟ في دائره الايمان، وكانوا من الكافرين، وكانوا من الكافر. فهذا قول خبيث جدا، وهو اخبث هذه الايه؟ اخبث هذه الاقوال. قول الكراميه انه مجرد القول باللسان. طب ما ابي بن سلول كان ايه؟ ما هو ومع ذلك قال الله عز وجل ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ان هذا قول مخالف لايه؟ مخالف لقول القلب ومخالف لعمل القلب، ده قول لسان فقط. فدي كل ديت ايه؟ اخف هذه الاقوال هو قول الايه؟ يعني فقهاء المرجئه او المرجئه الفقهاء والعباد، اللي هو مجرد الايه؟ الاعتقاد والنطق بالايه؟ باللسان. وطبعا الادله ترد كل هذه الاقوال، لكن بنذكر بس ايه؟ أخطرها وأشدها في هذا المقام، يعني من باب التنبيه على هذا الأمر. يبقى الإيمان قول وإيه؟ قول وعمل، قول وعمل، ويزيد وينقص. يبقى الإيمان قول وعمل ويزيد وإيه؟ وينقص. ولذلك في الحديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال إيه؟ شعيرة. يبقى نقص الإيمان حتى كان إيه؟ في مثل هذا الإيه؟ في مثل هذا الحجم، لكن ما ذهبش الإيمان كله. ومع ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حيخرج من الإيه؟ حيخرج من النار، حيخرج من النار. يبقى في عصاة موحدين حيدخلوا النار كما في حديث أبي سعيد، ولكن أناسا دخلوا النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله فيها إماتة، ماشي، حتى إذا صاروا فيها فحما احتمشوا عاملين زي الفحم كده، أذن الله في الشفاعة، أذن الله في الايه؟ في الشفاعة. فيخرجونهم من النار ايه؟ ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات. يبقى دل عنهم عصاة موحدين اهو وحيدخلوا النار. يبقى دل انهم دخلوا النار بسبب ايه؟ خطاياهم او بذنوبهم اللي عملت ايه؟ انقصت من الايه؟ انقصت في ايمانهم، انقصت في ايمانهم. يبقى الايمان يزيد وايه؟ يبقى يزيد وينقص، ينقص حتى يصير منه ايه؟ مثقال شعيرة، ذرة، خردلة، كل هذا. يبقى ينقص حتى ايه؟ هذه الكيفية. يبقى ما كان قابلا للنقصان فهو قابل للزيادة، وما كان قابلا للزيادة فهو أيضا قابلا قابلا للنقصان، قابلا للنقصان. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: الأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. يعني إيه؟ وضوح الأدلة وتكاثر الأدلة، كل دي مما إيه؟ أيكم زادتهم هذه إيمانا. يبقى مع وضوح الأدلة وورود الأدلة وتظاهر الأدلة يزداد المؤمن إيه؟ يزداد المؤمن إيمانا. ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم، ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليها الأحوال. وأما غيرهم من المؤلفة، المؤلف قلبه دوت لسه على إيه؟ لسه مذبذب، لسه إيه؟ مذبذب. يبقى هو انقاد ظاهرا لكن لسه إيه؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وصلش لسه لهذه الإيه؟ المرتبة. يبقى هيزداد إيه؟ يبقى يتألف المؤمنون قلبه لأجل إيه؟ لأجل تثبيته على الإيمان، لأجل تثبيته على الإيمان. وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك، فهذا مما لا يمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يساويه تصديق أحد من الناس، لا يساويه تصديق أحد من الإيه؟ أحد من الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف لما أخبر الصحابة عن بقرة تتكلم مش كده وعن ذئب يتكلم، فتعجب إيه؟ تعجب الناس، بقرة تتكلم، ذئب يتكلم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. يبقى دل على إن الإيمان ماله هيبقى فيه تفاوت، في إيه؟ فيه تفاوت. واضح هذا المعنى؟ ويزيد ويزيد وينقص، ويزيد وينقص. نعم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وقد نقل محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة. محمد بن نصر من الأئمة الأثبات، وكان نزل مصر مع محمد بن جرير الطبري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح إمام الأئمة، ومحمد بن هارون الروياني. كم كده محمد؟ أربعة. يطلبون العلم، فالنفقة الأموال اللي معاهم انتهت، أنفقوا اللي معاهم كله وأمسكوا، يعني تحملوا الأمر الجوع حتى اشتد بهم الحال. فقال بعضهم لبعض: قد حلت لنا المسألة أو جازت لنا المسألة، دلوقتي احنا ايه؟ جاز لنا أن نسأل الناس أن يطعمونا، مين بقى اللي يخرج يدور لنا على طعام أو يسأل لنا حد يطعمنا؟ فقالوا: نعمل قرعة نستهم. فاستهموا، فخرجت القرعة على ابن خزيمة رحمه الله، فقال: ذروني أستخير. فصلى ركعتين، وبعد ما صلى يعني بعد ما قضى الصلاة إذا بطارق يطرق، عمال بيخبط على الباب. فتحوا الباب فإذا خصي، الخصي العبد كانوا بيخصوه كما تخصى البهائم وكده، كان هذا من الأمور يعني، ومعه مشاعل، يعني معاه بعض الحرس أو الجند يحملوا المشاعل. فقال: أيكم محمد بن جرير؟ قال: هو ذا. فدفع إليه صرة فيها 50 دينار. أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ هو ذا. دفع إليه صرة. من محمد بن هارون الروياني؟ محمد بن نصر المروزي؟ هو ذا. فإيه انت عرفت حالنا منين وعرفت حكايتنا منين وإيه اللي جابك عندنا يعني المسألة دي يعني؟ فقال لهم ان الامير، امير المؤمنين رأى رؤيا أن المحامد جوعة نام القيلولة كده، يعني النوم بتاع الظهرية دوت بعد صلاة الظهر كده، فرأى أن المحامد جوعة، وهو يقسم عليكم بالله يستحلفكم بالله إذا قاربت النفقة دي الأموال دي على الانتهاء شرفت أن ترسلوا إليه فيبعث لكم بإيه؟ بمثلها. محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى يقول في نقل في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن جماعة من الأئمة نحو ذلك، يعني أن الإيمان قول وفعل أو قول وعمل، وأنه إيه؟ يزيد وينقص يزيد وينقص. وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري وعن مالك ابن أنس رحمه الله وعن الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو وعن ابن جريج ومعمر ابن راشد وعن غيرهم من الأئمة والعلماء، وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم. وكذا نقل أو نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم من الأئمة، وروي بالسند الصحيح عن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. ويعني استفاض ابن أبي حاتم وغيره في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين لهم بإحسان، وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين. وحكاه كذلك الفضيل بن عياض ووكيع رحمه الله تعالى وكيع بن الجراح عن أهل السنة والجماعة. ونقل الحاكم في مناقب الشافعي رحمه الله قال: حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع ابن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وأخرجه أبو نعيم في ترجمة الشافعي في الحلية. ومن وجه آخر عن الربيع بن سليمان: وزاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم تلا هذه الآية: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. يبقى ما كان قابلا للزيادة فهو قابل لإيه؟ لعكسها، فهو قابل للنقصان. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء وأهل الفتيا في الأمصار. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله عز وجل: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وغيرها من الآيات المصرحة بالزيادة وبثبوتها، يعني بثبوت زيادة الإيمان يثبت إيه؟ المقابل، يثبت العكس. فإن كل قابل للزيادة قابل كذلك للنقصان بالضرورة بالضرورة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما يدل على أمر النقصان كما قلنا مسألة أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة، مش كده؟ مثقال شعيرة. يدل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، يعني في صلاة أضحى أو في صلاة الفطر يوم الفطر أو يوم الأضحى، إلى المصلى فمر على النساء فقال لهم صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. يبقى هنا سبب نقصان الدين إيه؟ ترك العمل، مش كده؟ ترك الايه؟ ترك الصلاة وترك الايه؟ وترك الصيام. عمل ايه ده؟ انقص من الايمان، انقص. يبقى اللي هيتزود فوق الفرائض يتزود بالنوافل، ماشي كده؟ يبقى كل ده يزداد ايه؟ يزداد ايمان. يبقى ناخذ من كده ان الايمان يزيد كما وكيفا، ماشي كده؟ يبقى الايمان يزيد بالايه؟ يزيد كما ويزيد ايه؟ ويزيد كيفا. وضحت كده المسألة؟ يزيد بالكم ويزيد بالايه؟ ويزيد كذلك بالكيفية، ويزيد كذلك ايه؟ كيفا. واضح المعنى؟ نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان، هو حديث حسن صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، فهو من رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري مقرونا، وروى له مسلم في المتابعات، وهو حسن الحديث، وهو حسن الحديث. فحسن صحيح إيه؟ حسن الإسناد، صحيح المتن، ماشي كده؟ ده على يعني ما نذكر. فأكمل المؤمنين إيمان، أحسنهم خلقا. طيب لو إن إنسان سيء الخلق مؤمن لكن عنده سوء خلق شوية، يبقى دلوقتي إيه؟ كامل الإيمان ولا الإيمان بتاعه؟ وضحت. يبقى هنا في إيه؟ يبقى في زيادة وفي إيه؟ وفيه نقصان، وفيه نقصان. يبقى الإيمان قول وعمل، ويزيد وإيه؟ ويزيد وينقص، ويزيد وينقص. قال صاحب معارج القبور رحمه الله: وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم، وأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر، مجرد السهو عن الذكر أو التكاسل عن الذكر يعمل إيه؟ ينقص الإيمان، ينقص الإيه؟ الإيمان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، ماشي كده؟ يبقى المداومة على الإيه؟ المداومة على الذكر. فلأن ينقص بفعل المعاصي يكون من باب إيه؟ من باب أولى. يبقى اللي بس سهى تكاسل شوية عن الذكر ومع ذلك عمل إيه؟ طب اللي عمل معصية بقى، اللي خالف، اللي خالف، يبقى إيمانه إيه؟ واضح كده؟ يبقى كل دي أمور تدل على أن الإيمان يزيد وإيه؟ يزيد وينقص، هو قول وعمل، وهو قول وعمل. طيب يعني حتى لا نثقل عليكم نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.